كان الأشخاص الذين ينتمون إلى التعلق القلق المجهول كانوا أكثر عرضة للحزن والضيق الشخصي في الاستجابة لمحنة شخص محتاج، مما يؤدي إلى قدر أكبر من الإيثار مع المقربين. النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن نظام التعلق السلوكي يؤثر على مقدم الرعاية، مما يجعل من المحتمل أن تؤدي زيادة الأمان إلى فوائد في عالم السلوك الرحيم والإيثار. تشير النتائج التي توصلنا إليها أيضاً إلى أن نظام تقديم الرعاية يمكن أن يكون كذلك معمم أو ممتد لمساعدة شخص غريب كما في التعلق الآمن، وهذا يمكن أن يسهل مثل هذا الموقف الرحيم المعمم تجاه الإنسانية. الإيثار والتعاطف يعزز التعلق الآمن 3/3. وجدنا أيضاً أن تأثيرات الرحمة والمساعدة لا تعتمدان على التعلق الآمن فقط، لأنه يمكن التنشيط السياقي للإيثار بعدة طرق، مما يؤدي إلى مزيد من الأمن ومزيد من التعاطف والاستعداد لمساعدة الأفراد ذوي التعلق القلق المشغول والانطوائي المتجنبي. هذا يعني ضمناً أن التنشيط المؤقت للإحساس بالارتباط الآمن يسمح للأشخاص غير الآمنين بالتفاعل مع الآخرين بطرق مشابهة للآمنين. تذكر الزيادة السياقية في الأمن تذكر الأشخاص الذين لديهم تجارب مماثلة مخزنة في الذاكرة، فيمنعون ذكريات التعلق بعدم الأمان وتجلب إلى الذهن المخططات التي تتوافق مع الأمان، مما يتسبب في حدوث شخصاً مؤقتاً ليصبح أكثر تعاطفاً أو فائدة. وقد يصبح ذلك هو التمثيل الدائم النشط مع التعود، وهذا يعني أن ردود الفعل تجاه احتياجات الآخرين متفق على أنها تتأثر مؤخراً بأمان التعلق المحسن تجريبياً، وهذا لا يعني أن ردود الفعل تجاه احتياجات الآخرين يتحدد بشكل حصري من خلال الشعور بالأمان نقطة في للتعلق. كيف نتعاطف علامة استفهام؟ طور خبراء في مجال علم الأعصاب الاجتماعي نظريتين في محاولة لاكتساب فهم أفضل للتعاطف. الأولى نظرية المحاكاة تقترح أن التعاطف ممكن لأننا عندما نرى شخصاً آخر يمر بعاطفة ما، فإننا نحاكي أو نمثل نفس المشاعر في أنفسنا حتى نتمكن من معرفة شعوره بشكل مباشر. وفقاً لعلم النفس اليوم، هناك عنصر بيولوجي لهذه النظرية أيضاً. اكتشف العلماء أدلة أولية على وجود الخلايا العصبية المرآتية التي تشتعل عندما يلاحظ البشر ويختبرون المشاعر. هناك أيضاً أجزاء من الدماغ في قشرة الفص الجبهي الإنسي المسؤولة عن أنواع التفكير ذات المستوى الأعلى التي تظهر تداخلاً في التنشيط لكل من الأفكار والأحكام التي تركز على الذات والأخرى التي تركز على الآخرين.